خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، عدنا ولله الحمد في خزائن الرحمن في برنامجكم وذكر في الحلقة 58 بفضل الله تعالى. في برنامجكم وذكر نتكلم فيه من باب التذكرة، من باب قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحاول بهذه التذكرة أن نصل بها إلى الله تعالى ونصلح من الأحوال ونصلح من أنفسنا لعلنا نصل إلى رضوان الله تعالى. في برنامجكم مذكر في الحلقات السابقة تكلمنا عن يوم القيامة والفصول التي تحدث قبله والعلامات الصغرى والكبرى، واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في أهوال يوم القيامة وما سيحدث بعد الحشر وما ينتظر الناس من يوم القيامة وما فيه من العظات والعبر وما فيه من الأهوال العظيمة التي نسأل الله تعالى أن ينجينا منها. يوم القيامة يوم عظيم، هو يوم شديد لا يلاقي العباد مثل هذا اليوم، ويدل على عظم هذا اليوم أمور كثيرة، منها أو أن الله تعالى هو الذي وصفه باليوم العظيم. قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأيضا وصفه الله تعالى بأنه يوم ثقيل، وأيضا وصفه بأنه يوم عسير. قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الله مستعان. قال تعالى: فذرهم، وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ووصفه الله تعالى أيضا بأنه يوم فيه رعب وفزع يصيب العباد بأسرهم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. انظر ماذا قال الله تعالى في فواتح سورة الحج، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما الذي سيحدث يوم ترى هذه الزلزلة ويدخل علينا هذا اليوم العصيب؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهذا عجيب، ولما؟ لأن المرأة أو الأم خصوصا أشد شيء عليها ترك وليدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث الرحمة أن الأم عندما يعني تحتضن وليدها خشية أن يصيبه مكروه، قال: فالله أرحم بكم من هذه بطفلها. فرحمة الأم معلومة، ورحمة الأم مثال عظيم، فإنها تترك وتذهل عن وليدها، بل والله تعالى يبين أنها ستكون ترضع. وهذا دلالة على أن الطفل الصغير جدا يحتاج لأمه غاية الاحتياج، ودلالة أيضا على شيء مهم، وهو أن هذا الطفل ما زال حديث الولادة، فتعلق الأم به أشد. سبحان رب العظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله تعالى العفو والعافية. من شدة هول هذا اليوم الجميع أبصارهم تتخطف، لا يستطيعون النظر من شدة الرعب، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، كأنهم سكارى. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقانعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نسأل الله تعالى العفو والعافية. انظر ماذا قال الله تعالى أيضا عن القلوب والحناجر في هذا اليوم العظيم، بأنها لا تستقر في مكانها. يعني شوف المرء عندما يكون في شدة الخوف يقول: كأن قلبي قد انخلع من مكانه، كأن قلبه كاد أن يطير من صدره. فقال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. نسأل الله تعالى العفو والعافية. معنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون من شدة الرعب والهول الذي هم فيه، حتى أن قلوب الظالمين ترتفع إلى حناجرهم. سبحان ربي العظيم. وأيضا قال الله تعالى يخافون يوما، ماذا يحدث في هذا اليوم؟ تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله المستعان. قال تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هذا اليوم هو اليوم الذي يجعل الولدان أو رؤوس الولدان شيبة من شدة الخوف. الطفل الصغير، هذا المفترض أن الطفل الصغير لا يميز بين الخوف الشديد وغيره، لذلك ترى أن الطفل الصغير لا يميز، فيضع يده في الكهرباء، يضع يده هنا وهناك، لا يميز بين الخطر وبين الخوف من هذه الأشياء. ولكن سبحان رب العظيم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. شوف، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وهنا لفتة مهمة جدا، لأن السياق سياق التحدث مع الكفار. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، هذا اليوم يجعل الولدان، والولدان الصحيح الراجح إن كانوا لم يبلغوا الحلم هم من أهل الجنان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم عليه السلام وهو جالس على عمود وحوله أطفال المسلمين، وفي رواية قال وأطفال المشركين. فالصحيح الراجح أن جميع الأطفال سواء ولدوا من أب مسلم وأم مسلمة أو غير ذلك، أطفال المشركين الراجح أنهم على الإسلام. فإن كان المعنى هنا على الولدان الذين لم يبلغوا الحلم، رأسهم تتحول من شدة هول الموقف وهم غير مكلفين، لن يحاسبوا أصالة، ستتحول من سواد إلى بياض من شدة الخوف. فكيف بأهل الشرك؟ كيف بالذين يكفرون بالله العظيم؟ شوف، فكيف تتقون؟ ما الذي سينجيكم من هول هذا الموقف؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ وأنت لابد أن تنزل على نفسك الآيات، لأن الأصل أن كل الآيات نحن مخاطبون بها، فأيضا لابد أن نقول لأنفسنا كيف سنتقي من هذا الموقف. سنتقيه بالعمل الصالح، سنتقيه برحمة الله تعالى، سنتقيه بالأعمال التي توصلنا إلى رحمة الله تعالى التي تكون سببا في النجاة. لذلك لا بد دائما أن تضع لنفسك هذا الكلام، كيف ستتقي يا فلان من هول هذا الموقف الذي سيجعل رأس الولدان شيبا. ونسأل الله تعالى العفو والعافية. الأمر الثالث من وصف يوم القيامة في كتاب الله تعالى أن ستنقطع فيه الأنساب، ستنقطع فيه الأنساب يوم القيامة. فأنت والدك من الصالحين، والدك من الأنبياء والمرسلين، والدك عالم من العلماء أو العكس، هذا لن ينفع. أو كان الأب ابنه من الصالحين وكان كافرا مثلا، هذا لن ينفع. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل إنسان سيهتم بنفسه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي وزوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الأم التي ترعاك، التي تسأل عنك في كل حال، التي في الدنيا لو تستطيع أن تعطيك فؤادها لتعيش أنت لفعلت، التي والله إن أخرجت قلبها لك لفعلت، يوم القيامة لن تفعل ذلك. يوم القيامة ستقول نفسي نفسي، الأولاد التي ترتشي من أجلهم حتى يعيشوا عيشة كريمة لن ينفعوك يوم القيامة أيها الأب، بل سيقولون أيضا نفسي نفسي، ستقول أنا أنفقت عليكم وفعلت كذا وكذا لكم وسرقت وارتشيت من أجلكم، ما تفعل بي يوم القيامة؟ لن ينفعوك بشيء. فليحذر كل امرئ منا، إذا أردت أن تحيا يوم القيامة حياة السعداء لابد أن تعيش في الدنيا حياة الصالحين، لأن يوم القيامة لن ينفعك إلا عملك الصالح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف الله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما ولا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وانظر وتأمل إلى حال الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام وهو من هو الرجل الثاني في الكون بأسره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إمام الموحدين، أبو الأنبياء، ومع هذا سبحان رب العظيم لن ينفع به بشيء. وإرضاء لإبراهيم سيراه في صورة النتنة حتى يبغض هذا الحال وسيلقى في جهنم. ونوح عليه السلام لن ينفع ابنه ولا زوجته بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا بأبيه وأمي ونادى في الناس وقال مما قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان رب العظيم. هذه أيضا مسألة مهمة جدا. فالدنيا لابد أن تسعى بعملك الصالح لأنه يوم القيامة من شدة هذا الهول ومن الحسرة والندامة أنه لن ينفعك شيء وستنقطع جميع الأنساب أنت وعملك فقط. الوصف الرابع الذي وصف به يوم القيامة في القرآن الكريم استعداد الكفار لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من هذا اليوم. وهذه أيضا مسألة مهمة جدا ولابد أن ننزلها على أنفسنا في هذه الدنيا. الله تعالى قال والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. شوف والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. الله المستعان. التوحيد، أن تقول لا إله إلا الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو الأيسر والأسهل على كل إنسان. شوف أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، لأنه سبحان الله سيؤتى بملك من ملوك الدنيا له الدنيا وذهبها وفضتها وكل شيء ويغمس غمسة في النار والعياذ بالله، فيخرج منه فيقال له أرأيت نعيما قط؟ فيقول لا. ويؤتى بأشقى رجل في الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فيقال له أرأيت شقاء قط؟ فيقول لا. لذلك الدنيا ليست هي المعيار. إذا كنت من أغنى الأغنياء ولست على التوحيد ولست من المتقين ولست من الصالحين فلا تحسب أن هذا المال سينفع أبدا. المال ينفع إن أنفق في الصالحات. المال ينفع إذا كان صاحبه صالحا يخرج منه حق الله تعالى ويحاول فيه أن يوسع على غيره ويتقي الله عز وجل فيه، وليعلم أن هذا المال أيضا فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا علم العبد ذلك استعد ليوم القيامة بالعمل الصالح بهذا المال، ويعلم أيضا أنه مهما كان في الدنيا في عز ومهما كان في الدنيا من ملك ومهما كان في الدنيا من تمكين ومهما كان في الدنيا ذو مال سيأتي يوم القيامة إن لم يكن من الصالحين وكأن ليس معه أي شيء. أيضا من ذلك الوصف الأخير من أوصاف يوم القيامة في القرآن الكريم أنه يوم طويل، وهذا أيضا من الشدة. الانتظار صعب، أن تنتظر شيئا مجهول الحال بالنسبة إليك شيء عظيم. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم يوم القيامة بمقدار 50,000 سنة بالتقدير الأرضي، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله المستعان. وأيضا قال الله تعالى يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مذكرا للناس يوم قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات يوم القيامة. وأيضا في حديث ابن عباس يتكلم أن سياق هذه الآية يدل على طول يوم القيامة الذي يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلى ساعة من نهار. وقال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأيضا يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لما؟ لأن الحياة بالنسبة لما سيكون يوم القيامة قصيرة جدا جدا جدا. سبحان ربي العظيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يوم القيامة يوم عسير، يوم شديد الهول، لابد أن نعد العدة له، لابد أن نتقي الله عز وجل، لابد دائما أن نضع في أنفسنا أننا سنموت، والموت أصبح في دوائرنا كثيرة، وأصبح قريب من أي أحد كان. موت الفجأة، الأمراض والأوبئة التي نحن فيها، الجميع في خطر عظيم، والمرء إذا مات قامت قيامته. فلنعد العدة ولنتقي الله تعالى ولنتوب توبة نصوح، ونسأله تعالى المغفرة والرحمة، وهو سبحانه الرحيم الغفور. المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الأشياء التي ستحدث وتدل على يوم القيامة. يعني خلاص هو يوم القيامة قام، الله تعالى قدر قيام الساعة، فستحدث أي أشياء في الكون يتغير بها الحال، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.